يا ربة البيت الكريم قصائدي من غير ينبوع الهدى لم تشربي. أنا لم أبالغ، ما كتبت قصيدة إلا وفيها سر ما لم أكتبي. أرسلت للشعر العنان فلم يزل في عالم الخلق الرفيع يطير بي، هو مركبي في لجة العصر الذي ما زال بالأمواج يلطم مركبي، هو صوتي الأعلى وجسر مشاعري، وهو المعبر عن فؤاد المتعب. فإذا سمعت نداء شعري فاعلمي أن الحقيقة عنه لم تتغيبي. وعلى درب الرسول امشوا بخطاكم، إنه درب الوصول دوما لهداكم. لا تنسوا غدا إنه لقاكم، طاب موعدا في جنان الهادي. لا تنسوا غدا إنه لقاكم، طاب موعدا في جنان الهادي. قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي، قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي. ركب الأطهار تهادى فتعالوا يا أولادي. قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي، قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي. ركب الأطهار تهادى فتعالوا يا أولادي. وعلى درب الرسول امشوا بخطاكم، إنه درب الوصول دوما لهداكم. وعلى درب الرسول امشوا بخطاكم، إنه درب الوصول دوما لهداكم. لا تنسوا غدا إنه لقاكم، طاب موعدا في جنان الهادي. لا تنسوا غدا إنه لقاكم، طاب موعدا في جنان الهادي. قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي، قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي. ركب الأطهار تهادى فتعالوا يا أولادي. قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي، قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي. ركب الأطهار تهادى فتعالوا يا أولادي. في هذه الحياة أسرج الليالي واسلكوا درب الهدى في نيل المعالي. في هذه الحياة أسرج الليالي واسلكوا درب الهدى في نيل المعالي. يا جند الهدى أنفقوا الغوالي في ذاك المدى فوزوا بالسداد. يا جند الهدى أنفقوا الغوالي في ذاك المدى فوزوا بالسداد. قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي، قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي. ركب الأطهار تهادى فتعالوا يا أولادي. قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي، قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي. ركب الأطهار تهادى فتعالوا يا أولادي. أنتم روح الثغور تحرس الحدود، أنتم هدى العصور يقطع العهود. أنتم روح الثغور تحرس الحدود، أنتم هدى العصور يقطع العهود. أنتم للفداء صرتم الجنود، يا طعم الردى لرؤى الفساد. أنتم للهدى صرتم الجنود، يا طعم الردى لرؤى الفساد. قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي، قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي. ركب الأطهار تهادى فتعالوا يا أولادي. قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي، قلب الأم ينادي يحفوك القلب الصادي. ركب الأطهار تهادى فتعالوا يا أولادي.